بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما بدأنا به من ذكر من التحذير من الجهمية وذكر ضلالات شيخهم ابن تيمية الجهمي. وقد مضى قبل 5 مجالس ذكرنا فيها شيئا من ضلالات هذا الرجل، وهذا هو المجلس السادس والأخير بإذن الله سبحانه وتعالى، الذي يكون خاتمة المطاف في هذه السلسلة من المجالس، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. فأقول وبالله التوفيق: الضلالة 19 حسب ترتيبها في هذه الورقات. ابن تيمية تاب وتراجع عن مذهب السلف إلى مذهب الأشعري، وأشهد على ذلك علماء عصره. هذه طامة كبرى مع التذبذب وتناقض في العقيدة وعدم الوضوح فيها، وأخذه بالدفاع عن الفلاسفة وعن الزنادقة، ودفاعه عن أهل البدع والشرك وغيرهم، وأنه يؤلف بين قلوبهم، وأنه يدعو إلى الاجتماع والألفة، ومع أنه يقول إن الخلاف بيننا لفظي، ويزعم ويكتب على الإمام أحمد بن حنبل وأنه لا يكفر الجهمية، إلى غير هذه الضلالات والترهات. مع هذا كله لم يدعه خصومه، طلبوا قتله فلم يستطيعوا، فأرادوا أن يعلن توبته من وصف الله سبحانه وتعالى بالعلو، وأن الله مستوي على عرشه، وأنه يتكلم حقيقة، إلى غير ذلك من عقائد السلف المشهورة التي كفر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد حنبل رحمه الله تعالى، قائلين بخلافها: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يقل إن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى فهو كافر، ومن خالف القرآن والسنة فهو كافر. فلم يدعه خصومه حتى أعلن توبته وتراجعه عن عقيدة عن مذهب السلف. معالي ابن تيمية يقول: وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان. هذا مع قوله عن أبي الحسن الأشعري أنه نصر قول جهم في الإيمان، هذا قاله في مجموع الفتاوى في الجزء السابع لصفحة 120 إلى 121، واختصرته هنا وهو طويل شيئا ما. وننقل هنا تاريخ الواقعة ونص التوبة من الدرة الكاملة في أعيان 108 لابن حجر العسقلاني، ومن كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري المعاين للحادثة، والمتوفى سنة 733، وهذا نصه عند النويري في نهاية الأرب. قال: وأما تقي الدين فإنه استمر في الجب بقلعة الجبل إلى أن وصل الأمير حسام الدين مهنا إلى الأبواب السلطانية في شهر ربيع الأول سنة 770، فسأل السلطان بأمره وشفع فيه فسأل السلطان في أمره وشفع فيه، فأمر بإخراجه، أمر بإخراجهم، فأخرج في يوم الجمعة 23 من الشهر، وأحضر إلى دار النيابة بقلعة الجبل. حصل بحث مع الفقهاء، ثم اجتمع جماعة من أعيان العلماء ولم تحضره القضاة، وذلك لمرض قاضي القضاة زين الدين المالكي، ولم يحضره غيره من القضاة. وحصل البحث، وكتب خطه، ووقع الإشهاد عليه، وكتب بصورة المجلس مكتوب مضمونه: بسم الله الرحمن الرحيم، شهد من يضع خطه، آخره، أنه لما عقد المجلس مجلس لتقي الدين أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي بحضرة المقر الأشرفي العالي المولوي الأميري الكبيري العالمي العادلي السيفي ملك الأمراء سولار الملكي الناصري نائب السلطنة المعظمة. أصبغ الله ظله. طبعا هذه الألقاب كلها ضلالات وإطراء ومدح وثناء من لا يجوز شرعا، فلا تجاوزها ولا نلقيها بالا. وحضر فيه جماعة من قال وحضر فيه جماعة من السادة العلماء الفضلاء أهل الفتيا بالديار المصرية بسبب ما نقل عنه، ووجد بخطه الذي عرف به قبل ذلك من الأمور المتعلقة باعتقاده أن الله تعالى يتكلم بصوت، وأن الاستواء على حقيقته، أن الله مستوى على العرش على حقيقته، يقول قال وأن الاستواء على حقيقته، وغير ذلك مما هو مخالف لأهل الحق، هكذا زعموا أنه مخالف لأهل الحق. انتهى المجلس بعد أن جرت فيه مباحث معه ليرجع عن اعتقاده في ذلك، إلى أن قال بحضرة شهود: أنا أشعري. إلى أن قال بحضرة شهود: أنا أشعري. ورفع كتاب الأشعري على رأسه، وأشهد عليه بما كتب خطا وصورته: الحمد لله الذي، هذا كأنه قول أحمد بن حنبل، قال وأشهد عليه بما كتب خطا وصورته: الحمد لله الذي أعتقده أن القرآن معنى قائم بذات الله، أن القرآن معنى قائم بذات الله، وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية، وهو غير مخلوق، وليس بحرف ولا صوت كتبه أحمد بن تيمية. قال أنكر أن يكون بحرف وصوت، وزعم أنه معنى قائم كما يعتقد الأشاعرة هؤلاء الجهمية الكفار. والذي أعتقده من قوله الرحمن على العرش استوى، أنه على ما قاله الجماعة، أنه ليس على حقيقته وظاهره، ولا أعلم كنه المراد منه، بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى، كتبه أحمد بن تيمية. والقول في النزول كالقول في الاستواء، أقول فيه ما أقول فيه، ولا أعلم كنه المراد به، بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى، وليس على حقيقته وظاهره، كتبه أحمد بن تيمية. وذلك في يوم الأحد 25 شهر ربيع الأول 77. قال النويري: هذا صورة ما كتبه بخطه، وأشهد عليه أيضا أنه تاب إلى الله تعالى مما ينافي هذا الاعتقاد في المسائل الأربع المذكورة بخطه. وتلفظ بالشهادتين المعظمتين، يعني أسلم، دخل في الإسلام وكان على الكفر المبين، هكذا يزعمون. وتلفظ بالشهادتين المعظمتين، وأشهد عليه بالطواعية والاختيار في ذلك كله بقلعة الجبل المحروسة من الديار المصرية، حرسها الله تعالى بتاريخ يوم الأحد 25 من شهر ربيع الأول 77، وشهد عليه في هذا المحضر جماعة من العيان المقنتين والعدول، وأفرج عنه واستقر بالقاهرة. انتهى كلام النويري. وكلام ابن حجر نحوه، ونقل هذه التوبة أيضا غيرهما. فهذه التوبة تبين جزع ابن تيمية وهلعه أنه لم يصمد ويصبر كما صبر وصمد الإمام أحمد حنبل، ولم يجبهم ولم يتنازل عن شيء من دينه، بل إنه وافقهم وقال أقول ما قال الجماعة وأشهدهم على ذلك وبالطواعية، وأنه تلفظ بالشهادتين إقرارا على نفسه بأنه كان على الكفر. وإلا فما معنى تلفظ بالشهادتين إذن؟ ولذلك فهو على أقل أحواله ليس ممن يؤخذ من بأقواله لتراجعه وتذبذبه وعدم صبره وصموده على ما يعتقده. بناء على ذلك نقول أقل الأحوال أن يقال يضرب بأقواله عرض الحائط ولا يثبت له أبدا. فإن كان صادقا، فلو كان صادقا كان ثبت ولم يبالي بهم حتى ولو قتل. أما بالنسبة للأسير واعترافاته وتراجعاته، فنحن نقول إن الأسير في حالة إكراه ولا يلتفت إلى أقواله ولا إلى ما يصرح به في حالة الإكراه، لأن يعني السجن على الصحيح إكراه. نصوص العلماء ذكروها في مسألة الإكراه يطول بسطها، ومن أراد تفاصيل ذلك فليراجع إلى أقوال بعض الأئمة المتقدمين في قوله سبحانه وتعالى: لا إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في سورة النحل، يرجع إلى تفسيرها وبيان المراد من الإكراه وكيف يكون الإكراه الحقيقي. والإكراه الحقيقي معلوم عند الناس جميعا، أن يؤخذ الشخص ويضرب ويجلد ويعذب على أن يقول قولا أو يتلفظ بكلام، ولا يترك حتى يقول هذا القول. وباتفاق العلماء أن من صبر فهو أفضل ممن لم يصبر، ومن صبر حتى يقتل خير ممن ترخص حتى يعني يسلم من أذى المشركين البدني. ولكن يجب أن يتنبه لمسألة، وهي أن العالم لا يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة. نص على ذلك بعض العلماء، وذلك أيضا موقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حيث لم يرى الترخص في ذلك لأنه فيه ضرر على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الناس جميعا. فالضرر إذا كان متعديا على غيره في حالة الإكراه فإنه لا يجوز له أن يترخص. أما إذا كان الضرر لا يتجاوز بأن يكون شخصا عاديا ليس مشهورا بعلم ولا مشهورا بكلام يعني في الدين وتوضيح للدين ومعرفة لأحكام الله سبحانه وتعالى، فإنه يجوز له يترخص، كما ترخص عمار بن ياسر رضي الله عنهما، فقال فسب النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الكفار منه وضربوه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مع هذا كله كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوها فعد. والحديث مشهور معلوم عند جميع العلماء. شاهد نقول أنه إذا كان الإكراه في السجن وهو في تحت في السجن وتحت طائلة العذاب النفسي والعذاب البدني والتضييق عليه، فلا يعتبر قوله البتة. ومن اعتدى بقوله فهو جاهل ضال مضل، لا يدري ما يقول ولا يعي ما يعي حقيقة الأمور، فلا يعتد بأقوالهم أبدا. من كانوا في السجن لا يعتد بأقوالهم ما دام أنه في إكراه وتعذيب وضرب وحبس وتعليق وتسهيل، ويصبون على عليه الماء البارد وهو نائم، وأنواع من التعذيب كثيرة جدا، ويضيق عليه في لبسه، ويضيق عليه في أكله، ويضيق عليه في كتبه، ويضيق عليه في يضيق عليه في نومه، شيء كثير، ويضيق عليه في اتصاله بأهله، ويضيق عليه في زيارته، ويضيق عليه في كل المطالب الحياتية الضرورية جدا. والسجن بدعة حصلت في بعد القرون المفضلة أو في آخر القرون المفضلة. أما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه كان يسجن الرجل في الجب أو في السجن أياما، يعني يوما أو يومين أو ثلاثة. أما السجن لمدة سنين أو أشهر طويلة فهو بدعة حدثت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. لذلك نقول لا يغتر شخص يقول إن عمر الخطاب رضي الله عنه بنى سجنا، فهو سجن لا يستمر فيه فترة طويلة. ثم سجن الحطيئة فاعتذر إليه بأبيات فأطلق سراحه، لأن الحطيئة كان يهجو الناس ويذم البخلاء. الشاهد أن السجن يجب أن يكون وفق يعني الشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يعذب الناس بالسجن لفترات طويلة. فإما أن يطلق سراحه، وإن كان لا يراد أن يطلق سراحه فليقتل. وكثير سمعنا في السجن عن انتحار بعض الناس الذين لم يستطيعوا الصبر للتعذيب. والسجن كذلك فيه إعاشة وأكل ليس بصحي، ولا يرى الشمس إلا قليلا. وكذلك أيضا فيه السحر، وفيه التحقيق، وفيه العذاب النفسي. لذلك يجب أن يحذر من مسألة السحر في السجن، أن دارات السجن تسحر المساجين كما هو معلوم وكما هو مشاهد في السجن. من أراد أن يتثبت في ذلك فما عليه إلا أن يدخل السجن سنة أو سنتين أو 3 سنوات حتى يطلع على عشرات الأشخاص الذين تم سحرهم في السجن. لذلك السجن ليس كعصر الصحابة رضي الله عنهم ولا في عصر غيرهم. وكذلك أحيانا يطعمون المساجين الطعام ووضعوا فيه سما، فيتعب كثير من الناس ويظهر عليهم علامات التسمم كالإسهال والتقيؤ وغيرها من علامات التسمم. وأذكر أنهم دخلوا علي وأنا في الزنزانة فقالوا إسهال تطريش، إسهال تطريش. قلت لا، وكنت أيامها لا آكل إلا قليلا. فالحمد لله الذي كفاني شرهم. هذا ما يتعلق بالسجن، ومسائله كثيرة. الضلالة العشرين حسب هذا الترتيب نقول: ابن تيمية اشتهر عنه القول بفناء النار. ابن تيمية اشتهر عنه القول بفناء النار، ولقد كفره السبكي اللي متب من هذا القول، والذي نعلمه أنه لم يتب من هذا القول، بل نصره تلميذه ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد أفراح. بكلام واضح صريح بما لا مجالا للشك. وهو كذلك ابن تيمية قد ألف في ذلك رسالة سماها رسالة في فناء النار، موجودة منها نسخة في مكتبة تشستردتي المحفوظة تحت رقم 3406 وبين قوسين 6، وصدرت بها رسالة تقي الدين السبكي الاعتبار ببقاء الجنة والنار. وأدلة ابن القيم التي ذكرها في هذه الأرواح أدلة ضعيفة، حيث استدل بتفسير عبد بن حميد وغيره من الأقوال التي لم تشتهر. وقوله قول غريب مخالف لنصوص القرآن المتواترة، أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم لا يخرجون منها، وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. وقد لفت انتباهي أن بعضهم أظنه إحسان العتيمي زعم أن هذه في أهل الجنة، والصحيح أنها في أهل النار. وفي أهل الجنة أيضا وردت آيتان، إحداهما في أهل الجنة والأخرى في أهل النار، وهذا من الجهل إحسان العتيبي، هذا الجهل الضال. لا أدري هو في ملتقى الحديث أو غيره، ولكن هذا من جهله وضلاله، حيث قال أن هذا الخطأ ذكره ابن كثير وسار عليه الشنقيطي ودرج عليه غيره، وهذا من ضلال هذا الرجل. فإن الآية واضحة في الآيات في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى، الموضوع الأول في أهل النار، والموضوع الثاني في أهل الجنة. أما الموضع الذي في أهل النار فإنه في سورة المائدة، قال الله سبحانه وتعالى يريدون أن يخرجوا منها ما هم منها. الآية في سورة المائدة قبل قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة، الآية التي قبلها. وفي الختام نختم ببيت قاله السبكي حينما طلع على كتاب منهاج السنة النبوية، قال يحاول الحشو أن كان فهو له حديث سير بشرق أو بمغربه. يقول يحاول يعني يقول في ابن تيمية في على حينما قرأ كتابه منهاج السنة النبوية، قال يحاول الحشو أن كان فهو له حديث سير بشرق أو بمغربه. ذكره الصفدي توفي سنة الصفدي توفي سنة 864 في الوافي بالوفيات في الجزء 21 في صفحة 172. وقال ابن حجر الهيثمي الجهمي الكافر، ولكن أنقل قوله هذا ليتبين أن أهل البدع يطعن بعضهم في بعض، أهل البدع يطعن بعضهم ببعض ويكفر بعضهم بعضا، أو لا يكفرون بعضهم بعضا، فلا يهمنا كفروا أو لم يكفروا، ولكن الشاهد أنهم أن ابن تيمية خالف منهج أهل البدع في التكفير، فقال إني لا أكفر أحدا. قال ابن حجر الهيثمي ابن تيمية عبد، ابن تيمية عبد خذله الله تعالى وأضله وأعماه وأصمه وأذله، بذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله. ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج والشيخ الإمام العز بن جماعة وأهل عصره من الشافعية والمالكية والحنفية. قاله ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية في الجزء الأول في صفحة 83 دار الفكر، طبعته دار الفكر. ولكني أقول لا يشك عاقل أن ابن تيمية أقرب إلى الحق من معاصريه من الجهمية والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع قاطبة. طبعا قبل توبته المزعومة التي قيلت، أما بعد توبتي فهو مثلهم سواء، ولكن هذا لا يعني، ولكن هذا القرب من الحق لا يعني انه على التوحيد وانه من اهل السنه والجماعه، بل هو من اهل البدع كما هو معروف، فان اهل البدع كان يرد بعضهم على بعض. فيجب على كل من نصح لنفسه ان يتبع الحق وان يطرح اقوال الرجال وان يتبرأ ممن خالف منهج السلف كائنا من كان، من خالف السلف فمن خالف السلف واعني بهم الصحابه رضي الله عنهم خاصه، ان يطرح قوله ولا يلتفت اليه، وان يحذر منه، وان يعد من اهل البدع، وان لا تقرا كتبه ولا تنقل ينقل عنه في التصانيف والمؤلفات التي تدعو الى اتباع السنه. فهو رجل مبتدع مخالف لما كان عليه الرعيل الاول الصحابه رضي الله عنهم. فيجب علينا ان نحذر من ذلك، وان نبتعد عن اسباب سخط الله سبحانه وتعالى، وعن أسباب مقت الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه يمقت من تولى الكافرين، ويبغضهم ويعاديهم من تولى قوما فهو منهم. فليحذر من العاقل من هذا، وليحذر المؤمن الصادق من أن يخوض في هذا الغمار، وأن يخوض في هذا المجال. فعليه أن يتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، ويطرح أقوال الناس جميعا، ولا يلتفت إليها، ولا يقول ابن تيمية يقيد أقوال إطلاقات أحمد بن حنبل وإطلاقات غيره، كما سمعته في شرح لشيخ معاصر، وهو صالح آل الشيخ، وهو صالح آل الشيخ، قاله في شرح العقيدة الواسطية في الشريط الأول، ولما استمع غير الشريط الأول، قال ابن تيمية يقيد إطلاقات السلف. وهذا دليل واضح وصريح أن ابن تيمية خالف منهج السلف بتقييده للتكثير بشروط وموانع ما أنزل الله بها من سلطان. فليحذر كل من نصح نفسه أن يقع في هذه المهالك وهذه المزالق وهذه الطوام التي سنها وشرعها وأحدثها ابن تيمية الجهمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير والسداد والصلاح والرشاد، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى غير مبدلين ولا محرفين ولا مفتونين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، وأن يثبت قلوبنا وأن يزيغها عن الحق، وأن يربط على قلوبنا، وأن يلهمنا تقواه، وأن يجعلنا من عباده وأوليائه الصادقين الناصحين المخلصين القانتين المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المحبين لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، المقتفين لأثرهم، المتبعين لهدي صحابة نبيهم ولهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من أولياء الله الصادقين التائبين من جميع الذنوب، وأن يرحمنا وأن يتغمدنا برحمته، وأن يجعلنا وأن يفيض علينا من نعمه، وأن يرزقنا من رزقه الحلال الهني ما يكون بلاغا وقوتا إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يكفنا وأن يكفينا عن الحرام، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك القادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.